الحمد لله صاحب النعم بارئ السنن، والصلاة والسلام على سيد القمم، وبعد: سنة الله في التأديب، سنة الله في التأديب. الله عز وجل يؤدب من شاء بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقد أدب الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، وكانوا في زمانهم أفضل الناس، كانوا في وقتها أفضل الناس وأشرفهم وأكرمهم، ومع ذلك عندما أخطأوا يؤدبهم. وكذلك سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، فقد قال لرسوله في سورة الإسراء حيال موقف المشركين معه: وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هيخرجوك من الأرض ويطردوك، هتبقى الشؤم عليهم، هيحصل لهم ايه؟ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. لا يلبثون خلافك فيها إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك، لا بد أن يعاقبوا ويؤدبوا. فسنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير مع أهل التقوى ومع أهل الفجور. في سورة فاطر حكم الله هذا كله: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينتظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. تعامل الله مع المجرمين واحد، لا بد أن يعاقبوا، ومع المؤمنين كذلك، من ارتكب الجرم لا بد أن يعاقب عاجلا أو آجلا، وإن تاب الله عليه يعني يعاقب والله يتوب عليه، لا مانع. سنة لا تتغير ولا تتبدل. فأدب أولا، أدب بني إسرائيل على عبادتهم العيد. خلاص، كل من يتخذ عجلا كعجل بني إسرائيل يعاقب كما عوقب بنو إسرائيل. بنو إسرائيل فيهم نبيان وأخطأوا واتخذوا العجل يعاقبوا ولا مجاملة، حتى وإن كان فيهم نبيان يعاقبوا، لا بد من العقوبة. وكذلك من صنع صنيعهم ومن حدى حدوهم. لما وعد الله موسى عليه السلام ميقات الكلام، وجاء سيدنا موسى لهذا الميقات، وواعدنا موسى أربعين، وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. تأملوا، عفونا، عفونا بعد العقوبة. كانت العقوبة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. تاب وعفى بعدما عاقب سبحانه وتعالى. كانت العقوبة أن غطاهم الله بظلام وأمروا أن يأخذوا الخناجر والسكاكين ويتلامسوا بالأيدي ومعهم خناجر وسكاكين وفي ظلمة وينادي بعضهم على بعض. رحم الله امرأ صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه. اصبروا ويمد ايده زم الخنجر يجيب او زم السكين يجيب، تجيب اباه تجيب اخاه، يقتل اباه والايدي تجري بقدر الله. قتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوا العجل كل في الظلام، ثم انكشف الظلام وهناك قتلى وهناك الذين قتلوا وتاب الله عليهم أدبهم. عبدت العز فيكم نبيان لازم تلقوا العقوبة. إن كان ابنك ممن عبدوا تلاقيه مرمي في القتلى، خد شيله بقى ادفنه. أبوك نفس الكلام، أيا كان، والعكس قتل الذين لم يعبدوا الذين عبدوا العجل. دي سنة؟ أيوه. سارية حتى مجرد الهم بها، يعني مجرد الرغبة فيها. بمعنى الصحابة لما فتحوا حنين أو لما فتحوا مكة وتوجهوا إلى فتح أو غزو حنين، فيهم طلقاء، فيهم ناس حديث عهد بشر، شافوا المشركين بيتوسلوا بشجرة ويعلقوا فيها السيوف تبركا، قالوا يا رسول الله ما تختار لنا شجرة على ذوقك كده نعلق فيها السيوف عسى أن ننصر. لذا لم يرسخ الإيمان في قلوبهم أن النصر من عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل طلبوا الإله ده من موسى، ما لبش رغبته، خلى المكان من موسى وذهب لمقاتل ربه، فما فيش موسى، ما فيش حارث، وإن قدر الله عمرا يبقى فيه موضوع عن حراسة العقيدة من أولياء الأمور وحراسة الدين وأهمية ولاة الأمر في حراسة دين الله وحراسة العلماء لا تكفي بل ولا تسمن ولا تغني من جوع، لا بد من حراسة ولاة الأمور. فالعلماء يقولوا وينتهي كلامهم فإذا تمرد العصاة فمن الذي يرد هؤلاء؟ وأيضا في قصة موسى وهارون عليه السلام ليس موضوع، الشاهد خلل المكان. فهم عملوا العجل عوقبوا، يعني العقوبة دي وموسى وهارون عليهما السلام على قيد الحياة يسوس بني إسرائيل، يسوس أفضل الناس في ذلك الزمان، يبقى كل اللي يغلط الغلطة دي هيعاقب. ولذلك ربنا قرر هذا، إن الذين اتخذوا العجل، ما لهم؟ اتخذوا في الماضي، خلاص اتخذوا، إن الذين اتخذوا العجل، انظر بقى للمستقبل والعقوبات المكررة لكل اللي هيعمل كده، سينالهم في المستقبل والاستمرار، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك هي دي السنة، وكذلك نجزي المفترين. يبقى كل من اتخذ ضريحا أو قبرا وطاف به وتوسل به ونذر له وسأله من دون الله أو سأل الله به أو تجري عليه نفس السنة فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ولذلك كل من اتخذ عجلا أيا كان العجل، قد يكون العجل ده غير مرئي، قد يكون جن، قد يكون جن، وقد يكون عالما، وقد يكون ضريحا، وقد أيا كان سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ولذلك سورة الجن يقول رب العالمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بدل ما يرتاحوا تعبوا، بدل ما يرتاحوا تعبوا. فإذا اتخذت وليا تعبده من دون الله وتستغيث به من دون الله يزيدك رهقا، يزيدك رهقا. واتخذوا سورة مريم واتخذوا من دون الله آلهة ليه؟ ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قد تكون الآلهة أحلاف، أحلاف تنضم الحلف، تنضم كذا، هذا الحلف على غير منهج الله وتنضم ليه؟ يقول لك عشان يدينا قوة عز في المجتمع الدولي، ننتصر به في المجتمع الدولي. هذا عنده عزة؟ أما للعزة لله ولرسوله وللمؤمنين فين؟ هكذا تنحاز؟ يقوم القرآن يقول كلا. كلا يعني إيه؟ اللي انتوا فكرتوا في غلط. كلا سيكفرون بعباد مين اللي يكفر؟ اللي انتوا اتخذتهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، وضد العز الذل. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل. سنة سهلة، اللي هيغلط الغلطة دي هيعاقب. والعجل قد يكون عجل معنوي حسي عالم ضريح كتلة دولة، قد تكون الدولة كلها هي دي العجل، دولة كاملة هي دي العجل. هو تكون فاهم ان القرآن جامد ويقف عند النص اللي هو الذهب بتاعه ده اتحطم خلاص من زمان، وسيدنا موسى نسفه في اليم. اما الآية محكمة وباقية. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وسنة الله وكذلك نجزي المفترين. ثانيا، أدب الله بني إسرائيل على طلبهم الرؤية بأعينهم في الدنيا. حصل اللي حصل، سيدنا موسى أمره الله أن يختار صفوة من الصفوة ويذهب ليعتذر لله سبحانه وتعالى في نفس المقام أو في نفس مكان الكلام. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، خدهم وذهب علشان يعتذر ويطلب المغفرة والسماح والعفو من الله. فحدثتهم أنفسه، أنت يا موسى بتسمع كلام الله وإحنا لا بنسمع ولا بنشوف، لا بنسمع ولا بنشوف، فعشان نمشي وراك ونستجيب لك في كل شيء أرنا الله جهرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. عقوبة، فأخذتكم الصاعقة، ماتوا صعقوا. سيدنا موسى لما صعقوا صفوة الصفوة صعقوا ماتوا. طب هيرجع يقول لبني إسرائيل وهو يعلم عقليات بني إسرائيل ونفوس بني إسرائيل، عارفهم كويس قوي، يقول لهم إيه؟ أنت اللي قتلتهم ودول خيارهم. فظل يبكي ويناشد الله سبحانه وتعالى حتى رد الله إليهم أرواحهم وخدهم ورجع. يبقى العقوبة هنا على إيه؟ على طلب ما لا يحق أن تطلبه. إذا طلبت من الله ما لا يحق لك أن تطلبه تعاقب. طلب الرؤية، طلب الرؤية جهارا، يريد أن يرى الله سبحانه وتعالى بأعينهم في الدنيا، سنراه إن شاء الله بالأعين في الآخرة وفي الجنة إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا من أصحابها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، إلى ربها وليس إلى ثواب ربها كما يتأول بعض الناس، بل ناظرة إلى الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عاقب الله أهل الكفر فحجبهم عن رؤيته، ومتع المؤمنين بالنظر إليه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها، عفوا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه. الشاهد، هذا مطلب لا يكون في الدنيا، طلبوه فعوقب. ثالثا، عوقب على التحايل على الصيد في يوم السبت. التحايل، التحايل الذي أصبح سمة العصر، التحايل في الوصول إلى المحرم أيا كان بقى، وصول إلى شهوة محرمة، يتحايل يتحايل، ها، ويسجل أرقام تليفونات تبقى أنثى ويعملها ذكر، يسجل رقم ويكتب رجل ذكر وهي أنثى، عشيقته خدينته، ها، يتحايل يتحايل على الربا، يلف ويدور، تحايل. هتعاقب هتعاقب، لأن هذا لا ينطلي على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يعدون يعني يتجاوزون الحد والأمر الإلهي، يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قرية من القرى سكنها بنو إسرائيل أيضا، كانت جنب البحر، لا يهمنا اسمها لأن ما نعرف اسمها ولا يوجد نص عن رسول الله يحدد اسمها. الشاهد، الله أمرهم يوم السبت ما يصطادوش، زي ما أمرنا ما نأكلش الربا، أمرنا نغض البصر، أمرنا نستر الزينة، أمرنا بأوامر. أمرهم لا تصطادوا يوم السبت، يتفرغوا للطاعة مثلا، ما تصطادوش يوم السبت. كان يجب أن يقول سمعا وطاعة، ولكن الله يريد أن يظهرهم لأنفسهم، لكن هو يعلم ما عندهم. يجي يوم السبت، السمك يعمل مهرجانات، الصيد مشطة وعمل زي الزراعة والفلاحة والصناعة، الصيد جهد. فيجي يوم السبت، السمك يقول أنا هو، تلاقيه عمال يتلخبط ويبين الزعانف بتاعته ويدلع على وش الماء، يعني ما تمشي ناقص بس تمد ايدك وتمسك، لو معك شوال تملاه في دقيقه واحده، تمده وتحط في الشوال، مفيش صيد، مفيش لا شبك ولا اي حاجه خالص، تمد ايدك وتحط في الصندوق اللي انت واخده. ده يوم السبت، والسمك عمال ويجيب لك الزعانف بتاعته الجانبيه والراسيه وكله. تأتيهم حيتانهم، يعني اسماكهم، او الحيتان الحوت المعروف، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون. الحد والاثنين والثلاثة وبقية أيام الأسبوع لا تأتيهم. راحت فين الأسماك؟ في البحر عادي، عايشة في البحر، إنما يوم السبت على الشط تطلع بط. اديني عقلك بقى، مين اللي هيقف قدام هذه الفتنة وهذا الاختبار؟ الثابت اللي بيقول سمعنا وأطعنا، اللي ينفذ أمر الله ولا تغريه المغريات. بدأوا يفكروا تحايل، اللي يحفر حفرة ورا شوية ويعمل أناية توصل للبحر وسيدة بسيطة كده. يوم السبت البحر يهيج بسمكه ويرمي السمك، يقوم السمك يجي في الأناية الصغيرة ويقع في الحفرة. خلص يوم السبت آخر النهار يسد الايه السد، الحفرة مليانة، الحفرة مليانة من اللي كان بيطلع بط. يوم الحد احنا ناس متدينين طلعوا كل اول شيطان فيهم عمل الفكره دي وبدا يشوي سمك. الناس تشيل ريحه السمك، ابن الذين دي جاب السمك منين؟ يقول لهم اعملوا كذا، يعملوا وده يشموا السمك، عملتوا ايه؟ عملنا كذا وعملنا كذا. العلماء قالوا انتوا بتعملوا ايه؟ بتصطادوا يوم السبت؟ قال لا، احنا بنصطاد يوم الحد، يوم السبت ده ما بنصطادش، احنا بس بنقوله اتفضل. يعني يوم السبت بنعزم عليه، بنعزم عليه يتفضل عندنا، يوم الحد بنطلعه. انتم تتحايلوا على امر الله، اختلفوا قسموا القريه، انتم تعيشوا في ناحيه واحنا نعيش في ناحيه، بقى المؤمنين في جانب وها اصحاب الحيله في جانب، كما يقول بعض المفسرين فيها تفصيل بس مش بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهاد المفسرين. بقى المؤمنين لهم باب يطلعوا يخرجوا منه، والناس دي لها باب وتطلع وتخرج منه وتعصى الله وتتحايل على الصيد. في يوم خرج المؤمنون ولم يخرج هؤلاء، ايه اللي جرى لهم؟ تصوروا عليهم الاسوار الابواب مقفوله، فوجدوهم قرده، كل قرد يشمشم في اللي يعرفه. ما هو اصله انسان، اصله انسان مش بتاع نظريه التطور، لا هو انسان فاعله ملوش دعوه بالتصور، بس صبح قرد من التحايل على امر الله، فالقرد ده عارف ده فلان يشمشم فيه ويشمه ويلف حواليه. اعمل لك ايه؟ ارجعك انسان؟ مش في ايدي. فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين. اذا التحايل كل واحد هيلف ويدور على امر الله، ربنا هيعاقبه زي ما عاقب بني اسرائيل مسخهم، هينسخ المتحايل. ان ما صبحناش لانه قرد بيركب عربيته قرد او بيركب مكانته او غيره، هو بني ادم كل حاجه ولابس احسن بدله واحسن كرافطه، هو قرد في قلبه، قرد في سلوكه، منسوخ في عقليته، منسوخ في تصرفاته، منسوخ في طريقة تفكيره، منسوخ في كل شيء، لأنها السنة لم تتغير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نبقى بهوات ومعنا شهادات وإيش الدكتور وإيش مش عارف إيه والبشا والبث، وفي ذل مضروب على الرقاب. ليه؟ لأني خالفنا أوامر الله وتحايلنا عليها. تبايعتم بالعين، ده نوع، أنا اخترت الحديث ده بالذات لأن في نوع من التحايل. تبايعتم بالعين، إيش التبايع بالعين؟ التبايع بالعين أن تبيع سلعة، أن تبيع سلعة بثمن لأجل وتشتريها حالا، حالا بثمن أقل ليبقى الكثير في ذمة المبيع. وسميت بالعين ليه؟ لأن جعلك عين مالك. طب اللفه دي كلها ليه؟ عاوزين نلعب على الربا، بدل ما نخد فلوس ورجع فلوس، لا ده احنا بعنا واشترينا، بعنا واشترينا. هو المدينه الربوي الكبير والربا والربا والصغير، الربا والصغير عاوز فلوس، عاوز 1000 جنيه. عاوز 1000 جنيه، مين اللي هيديهم له؟ ربا وكبير تاجر، بيتاجر. قال له انا ما بديش فلوس، انا بدي بضاعه، خد ثلاجه بكام؟ 1200 بالقسط، هو اصلا معوش فلوس، 1200 بالقسط. يوم يديله الثلاجه، الثلاجه زي ما هي ما اتحركتش من مكان، حتى لو اتحركت برضه هي النتيجه واحده. يديله الثلاجه ب 1200 ويكتب عليه الاوراق، يقول له بقى اشتريها مني بكام؟ قال له اشتريها منك بال 1000. خد هات الألف، يديله الألف، خد الثلاجة بتاعتك مش عاوز. هذا اسمه التبايع بالعينة. بتلفوا على مين؟ بتحتالوا على من؟ دخلت البيع، هو لا يريد سلعة وأنت لا تريد بيعا، هو يريد مالا وأنت تعطيه مالا وزيادة. بتلف على مين؟ تحايل. هذا التحايل العقوبة واحدة، العقوبة واحدة. التحايل هيمسخ الله سبحانه وتعالى كل من تحايل على أمره هيمسخه. قلنا لهم كونوا قردة، كونوا قردة خاسرين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. والمسخ قد يكون مسخ الصورة وقد يكون مسخ المعنى والهيئة ومسخ الاعتقاد ومسخ التصرف والأخلاق والذوق وكله. رابعا، ننتقل من بني إسرائيل إلى أمتنا الفاضلة. أدب الله صحابة النبي خير القرون عشان خلفوا أمر واحد في أحد، في أحد خلفوا أمر واحد. إذ تصعدون، سورة آل عمران، ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. يبقى عفى عنهم بعد ما أدبهم، خلفوا أدبهم وعفى عنهم في نفس السورة وفي نفس الآيات. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان جريوا وسابوا النبي، ما فضلش حوله إلا 12 رجل كما قال البراء، 12 كله جري وترك النبي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. بعد ما أدبهم، أدبهم إزاي؟ يقول البراء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة وكانوا 50 رجلا عبد الله ابن جبير، ده الأمير بتاع كتيبة الرماية أو كتيبة المدفعية في هذا الوقت، معهم سهام، معهمش سيوف ولا رماح، سهام يرمون بها، يعني تعادل اليوم كتيبة مدفعية. جعل رسول الله على هذه الكتيبة عبد الله ابن جبير، وقال له إيه؟ قال له إن رأيتمون، وقال للسرية كلها إن رأيتمون تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمون هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فيقول البراء بن عازب فهزموهم، يعني المسلمون هزموا المشركين فهزموهم، حتى والله إني رأيت النساء يشتددن وبدا خلاخلهن، نساء المشركين بيجروا من الهزيمة وبيشمروا الثياب بتاعتهم والخلاخيل ورجليهم بانت من الهزيمة وبيجروا، وطبعا عشان النساء تجري يبقى الرجال يجروا الأول، يبقى حصل هزيمة للمشركين. فلما رأوا ذلك من بقى السرية بتاعت عبد الله بن جبير، قالوا ايه؟ الغنيمة، ظهر القوم. فقال لهم عبد الله أنسيتم ما قال لكم رسول الله؟ تنسيتم؟ غلبنا، ما تمشوش من هنا، هو لسه ما بعثناش، لم يرسل إلينا. الغنيمة، ونزلوا وما سألوش على عبد الله بن جبير وبدأوا يلموا الغنائم. يقول فهزموا فرجعوا منهزمين، فأخذ الرسول يدعوهم في أخراهم، ولم يثبت حول النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجل بس، 12 رجلا دي اللي فضلوا، الباقي كله جريء. ويقول البراء: ففقدنا 70، استشهد في هذا اليوم 70، وخسروا الغنائم، خسروا الغنائم ورجعوا منهزمين، فذ الغنائم راح، وقتل منهم 70، منهم أسد الله وسيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، قتل في أحد. في بدر السنة الماضية قتلوا من المشركين 70 وأسروا 70. هنا اتقتل، هو اتقتل منهم 70 وخسروا الغنائم، عشان خالفوا أمر واحد بس، ربنا أدبهم في الغزو قبل ما يرجعوا بيوتهم، أدبهم. والآيات بتقول: ولقد عفى الله عنه. خلاص ماشي، بس لازم يؤدبوا، سنة التأديب. فشوف، عشان خلفوا أمر واحد كان حجم التأديب إيه؟ خساير في الأرواح، في الأموال. طب أنت بقى بنخالف كم أمر كل يوم، يبقى حجم الخساير إيه؟ ومساحة الأدب لحد فين؟ يعني خذ على سبيل المثال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. طيب الأمر ده أمر، مساحة تنفيذه قد إيه؟ تنفذ منه قد إيه؟ ده دلوقتي الأولاد في المدارس يقوم براحته، يقوم وقت ما يقوم، هتقوم تصلي فجر الساعة دي وبعدين يرجع ينام تاني، ولا يروح بيت، ده عنده درس الساعة كذا، أصحيه للدرس، أصحيه للحضانة، عنده حضانة، إنما ما عندوش فجر، ما عندوش فجر، ينام براحته، يقوم براحته، يقوم في ميعاد دراسته. أما يقوم يصلي بس لسه بدري والعمر كله صلاة، بس هو يبقى يصلي في السن بتاعنا؟ لا يا حبيبي، أدي مخالفة. طب حجم الأدب هيكون قد إيه؟ حدث ولا حرج. والله العظيم مساحة الأدب، خسائر في الأموال والأرواح والمعدات، والله العظيم لا تحصى، لأن أنت بتخالف أوامر. خرجت البنت الصبح آخر شياك، وكأني لا الله له فيها أمر ولا الرسول له فيها أمر ولا حتى التقاليد والرجولة فيها أمر. يا أخي بلاش، حتى لقال الله ولقال الرسول، عفوا يعني ما بيصحش. أنا بقولك بلاش كل النصوص دي، مفيش نخوة، مفيش رجولة، مفيش غيرة. ده منظر، ده منظر حريم، منظر بنات. حتى لو أنت مش عارف نصوص، لو ما انتش عارف نصوص، انت تمشي في اي شارع عام في اي بلدة او مدينة، وخصوصا امهات القرى والمدن، والله العظيم لو سبت عينك تنظر هنا وهناك هترجع من غير دين، ترجع من غير دين، تطرد دينك لو مشيت في اي شارع جبته من اوله الى اخره. عبال ما تخلص الشارع مش هتلاقي دين في قلبك. مما ترى من فسق ومعاصي ومناظر مخزية، خلاص لا ربنا له أمر في الشارع ده، ولا الرسول له أمر، ولا حتى النخوة، ولا الرجولة، ولا المروءة، ولا أي شيء. لازم نعاقب، لازم يبقى فيه تأديب من الله يؤدبنا. فأصبحت ما نحن فيه رابعا أو خامسا الأذكر. المهم، أدب الله الصحابة خير القرون في حنين لما أعجبوا بالكثرة. قس على السنة دي أي معجب، بعلمه، بذكائه، بماله، بولده، برياسته، أي معجب، أي معجب هيؤدب، هيؤدب، لأن لازم تنسب النعمة إلى الله وتنسب الفضل اللي انت فيه إلى الله. هتعجب بإيه؟ هو انت ديك حاجة أصلاً؟ ولذلك قال رب العزة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. لأن حنين دي سنة 9، شوف بقى كل دي مواطن فيها نصرة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين. أول مرة الرسول يكون على رأس جيش بهذه الكثافة، لأنه جاي أصلا بعدد ضخم يفتح مكة. فتح مكة ودخل كمان معاه يجي 100,000 في اليوم ده، بقى الجيش ضخم جدا. يوم التلفت يمين وشمال قالوا لن نغلب اليوم من قلة، ده احنا حاجة حلوة تملى العين. يا طب فين النصر اللي انتوا دايما بتطلبوه من الله وتبكوا وتتذللوا وكذا وكذا وتتمرغوا في التراب في السجود، ها وتسجدوا وتبكوا وتتململوا عاوزين نصرة الله، بتتلفتوا لقيتوا نفسكم كتار؟ طيب شوفوا اللي هيجرى لكم ايه على طول. الرماه المشركون متداريين ورا التبات وحاجات الجبال، ونزلوا عليهم بالايه؟ بالسهام، كل من كل ناحية سهام ونبال، كل ضرب في المليان فروا. وبدأ الرسول ينادي عليهم تاني وينادي وينادي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، نادي يا عباس، نادي يا فلان، نادي على الناس. ثم أنزل الله سكينته من بعد ذلك وأنزل جنود ونصره، بس لازم يتأدبوا. يعني رضعوا من حنين منتصرين، فتحوا حنين، غزوا حنين، يعني انتصروا، بس يتأدبوا برضو عشان ثاني مرة ما يفكروش في الاعتماد على الكثرة، لأنه كانوا في بدر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تستغيثون ربكم. حاضر، النصر يأتي. أما حنين إحنا كتار، إحنا حلوين، اللي إذن سنة الله في تأديب كل معجب، معجب بماله، معجب بعلمه، معجب بذكائه، أيا كان مصدر الإعجاب، لا ترد النعمة إلى المنعم. ثالثا يؤدب الله المؤمنين إذا أكلوا الربا. هياكلوا الربا هيأدبوا، ده مؤمنين يا رب هأدبهم، ده مؤمنين، مؤمنون بيصلوا بيصوموا بيحبوا بيقوم الليل بيقرأوا القرآن، هيتأدبوا، لازم يتأدبوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. شوف الآية، يا أيها الذين آمنوا وإن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين، هم مؤمنون فعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، يعني اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب يا رب مش هنسمع الكلام، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا رب هتحارب المؤمنين؟ أي يحارب المؤمنين، سنة سنة ما تتغيرش، هتحارب المؤمنين؟ يا رب هتحارب المؤمنين؟ نعم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، طول ما بتأكلوا الربا حرب من الله ورسوله. عليه والنكر في سياق الشرط والنفي والنهي تعم، وهنا في سياق شرط، فإن لم تأذنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ده سياق شرط جاء فيه حرب، وحرب نكرة، والنكرة عامة، حرب في إباء، حرب في كل حاجة، حرب على المال نفسه، المال نفسه الله يعلن الحرب عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل. يبقى معك 10,000 شغال بالحلال، جبت كمان 10 حرام عليهم، العشرة الحرام ياخدوا الحلال ويروحوا الحلال. طيب ما خدهمش السداد ولا السنة اللي بعديه، والعشرة بقوا 100 والمية بقوا 1,000,000 وزاد، برضو لازم الرسول اللي قال عليه يتنفذ. وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، وأقسم بالله لولا الغيبة لذكرت أسماء على هذا المنبر، لكن لا يجوز لي أن أفعل هذا، أعلمها ولعلكم تعلموا الكثير والكثير، كانت العاقبة إلى قيل، انتفش المال وانتفشت الثروة والآخر سجن والآخر دمار والآخر حجوزات والآخر قل، كما قال رسول الله إن ما حصلش في حياتك بعد موتك تقع تموت كل شيء ينهار، كل شيء يرجع إلى أقل مما كان، أقل من الحلال أصلا. الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قيل. فأذنوا بحرب من الله، حرب على المال يقلله بدل ما يزيد إيه، حرب على الأعصاب، حرب على الأولاد، حرب على النساء، حرب على الأولاد. تمرد تمرد، والعيال اللي بيعبدوا الشيطان دول طلعوا لنا منين؟ والعيال الملحدة دي طلعت لنا منين؟ حرب على الأولاد. أنت هتقول ابني مش منهم، الحمد لله، بس هيصيبوا الغبار، ما تأمنش، هيأمنش يزول الغبار من أي ناحية. يجي الغبار من عبد الشيطان، يجي الغبار من ملحد، يجي الغبار من متهتك، هيصيبوا الغبار. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن يا أخوانا الربا مملكة وانظر. والعجيب تجد الواحد من دول له مؤلفات يحرم فيها ربا البنوك، لما كان أستاذ جامعة، لما كان كذا، لما كان كذا، لما كان في بداية حياته جلس على كرسي بقى حلال، الزمن هو هو، الناس هم، المعاملات هي، مفيش حاجة اتغيرت. اللي كان حرام من 17 سنة، من 20 سنة، أيام ما كان يفتي الطلاب، لا دلوقتي بقى حلال. هتحايل على مين؟ هنلف على مين؟ هنظر على مين؟ سنة لا تتغير، يؤدب الله المؤمنين، وإن كان بيقول لهم يا مؤمنون وإن كنتم مؤمنين، ومع ذلك يؤدبكم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سابعا وأخيرا، يؤدب الله بخمس إذا ارتكبت خمس، خمس عقوبات إذا ارتكبت خمس مخالفات. برضو مؤمنون غيرهم مش مشكلة. وطبعا الخطاب ده للناس، لأمة، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأمة الدعوة، ولأمة الإجابة. حديث عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الحديث أكثر من مرة، عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. العجيب أنني لما فتشت في الحديث بعض الشيء، الرسول بيقول إيه؟ وأعوذ بالله أن تدركوهن. فلقيت المهاجرين اللي الرسول بيقول لهم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فولودت ولله الحمد أن ما استعاذ به رسول الله كان، الرسول استعاذ بالله أن يدرك المهاجرون هذه الخمس، وقد كان، وقد كان ولله الحمد والمنة، ولله الحمد أدرك، لم يدرك المهاجرون هذه الخمس. خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إليهم إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني ورضي الله عن الجميع. الرسول لما يقول للمهاجرين يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن. وجدت آخر الصحابة موتا سعد بن أبي وقاص وآخر المهاجرين آخر المهاجرين موتا سعد بن أبي وقاص آخرهم موتا، مات سنة 1 أو 6 أو 7 أو 5 يعني واحد وستين 56 57 57 58 من الهجرة، يعني كل الأقوال دي قال بها أهل العلم، مات سنة 51 56 57 من الهجرة سعد ابن أبي وقاص، أسلم صغيرا كان عنده 19 سنة 7 يعني كان سعد سبع الإسلام، سبع الإسلام سعد بن أبي وقاص 7 مسلم كان عنده 19 سنة ومات في هذا التاريخ أقصى حاجة 58 من الهجرة، لم يدرك هذا آخرهم موتا وآخر العشر المبشرين بالجنة موتا. والذي قال له رسول الله قال دع له اللهم سدد رميته وأجب دعوته، كان يقول له ارمي في ذاك أبي وأمي، ارمي في ذاك أول واحد يصيب بسهم ويقتل في سبيل الله سعد بن أبي وقاص. في بدر كان له جبة كان لبسه يقاتل المشركين، خلص بدر وعنه، خلي بالك بدر سنة 2 من الهجرة وهو مات 58 هجرية كقول من الأقوال، يعني يبخصم 2 من 58 يديك كم سنة، محتفظ بالجبة لما مات الكفنوني فيها لأني لقيت فيها المشركين في بدر، دي كان لبسي اللي قاتلت فيه المشركين في بدر كفنوني فيها، كفن في هذه الجبة سعد بن أبي وقاص. إذن هم لم يدركوا المهاجرون الذين قال لهم رسول الله أعوذ بالله أن تدركوهن، يعني غم وشر ومخالفات أعوذ بالله أن توصلوا لها يا مهاجرون، وقد كان لنا الشاهد من الكلام ده كله قد كان أن لم يدرك المهاجرون هذه الخمس. الخمس لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، ومش نضحك على نفسنا، الناس أعلنت الفاحشة وأظهروها فعلا وموجودة في وسائل إعلامهم العامة والخاصة، وسائل العامة موجودة مقروءة ومسموعة وي وي وي، والخاصة في الموبايلات والحاجات الخاصة واللابات، ها موجودة عامة وخاصة، أعلنوا بها أعلنوا بها. ففشى فينا الطاعون والأوجاع، أمراض تلاقي كل فتفوتة في الجسم لها كذا دكتور، واحد بتاع هودت هودت بس، إنا لله وإنا إليه راجعون، هودت ولها دكتور، الفتكين دول شوية السنان 32 سنة دول رسالات وكليات ومراجع عشان السنان، وكان الرسول بيحل مشكلتها بالسواك، كل طب الأسنان السواك مظهر للفم مرضاه للرب وانتهى الموضوع، شفاء أمتي في 3 مدفن 3، لا شرطة محدم نفع ولا شرطة عسل نفع ولا كي بنار، والأمراض بتزيد ليه؟ ظهرت الفاحشة وأعلن بها الناس وأعلن بها الناس. فتجي السنة، طب ربنا يعمل فينا كده وإحنا ناس مؤمنة؟ أيوة بيأدبنا يأدب، وممكن يتوب علينا، ممكن يتوب علينا بس لازم يتأدب، ممكن يتوب علينا ويقبلنا وكل شيء، ولقد عفى الله عنهم بعد ما أدبهم، فالسنن لا تتغير ما ظهرت الفاحشة. ولم ينقصوا المكيال والميزان، لعبة الموازين، ينقصوا المكيال والميزان، والميزان مش شرط ان هو الميزان بتاع الاطمان، لا كل ميزان، كل ميزان في البيع والشراء، ميزان الارض الامطار، هو ميزان الارض ايه؟ امطار، ميزان الارض امطار، ميزان القماش ايه؟ برضو امطار، أمطار وميزان القماش نوعية وملمس ده كذا ده حرير وهو مش حرير مثلا يعني إيه الميزان بتاعه كل ده نقص في المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين السنين يعني المجاعات والقحط بالسنين وشدة المؤنة يعني غلاء الأسعار الدولار ولي ولي غلاء في كل شيء وشدة المؤنة وجور السلطان جور السلطان يظلم ويرى الظلم على إنه مش حاجة غلط صح لولا كده مش هنعرف نمشيهم جور السلطان يرى كأنه ظلم شيء مكتسب أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم وقد كان ما تسمعش أي حاجة عن الزكاة إلا في رمضان وأغلب الأسئلة 90% من الأسئلة عن زكاة الفطر إنما زكاة الأموال نادر جدا ما يكون في سؤال عن زكاة الأموال أصلا ما حدش يسأل عن زكاة الأموال وزكاة الأموال وهتروح فين وليه وليه ندفع زكاة الأموال الناس معاها كل حاجة كل الناس معاها وهكذا ويحسب إزاي وضرب إزاي ويخرج ماله لا مش الكلام ده وما منعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء يعني مصدر الخير لأن بس مش إلا إني السماء ترمز إلى الخير ينزل منها الخير منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا شوف الله سبحانه وتعالى يرزقنا على حس البهائم البهائم اللي بتؤكل والتي لا تؤكل تمه الخنزير من البهائم والكلب من البهائم لا حول ولا قوة إلا بالله ولولا البهائم لم يمطروا يعني إحنا ممكن نرزق بسبب الكلام إنا لله وإنا إليه راجعون ولولا البهائم لأن الكلام عام يشمل كل البهائم ما قالش بهائم محددة مأكولة اللحم وغير مأكولة البهائم ولولا البهائم لم يمطر وما نقض عهد الله وعهد رسوله ونقض العهد هنا بقى موضة في البيع والشراء يهد كل حاجة عشان فلوس عشان الفلوس يغير كل حاجة يهد الجوازة ينقض العهد مفيش مشكلة وما نقض عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم مش من على ملتنا أصلا فأخذ بعض ما في أيديه وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عطلوا الحكم عطلوا القرآن والسنة وحكموا بقوانين الناس وحكموا بشرائع البشر حكموا بما عند فرنسا وانجلترا وخلافه عطلوا هذا وحكموا بهذا وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم بأس شديد بندعي على بعضنا ندعي على حكامنا حكامنا يدعون علينا البأس شديد نتمنى الخلاص منهم يتمنوا الخلاص منا هؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب والبأس شديد دي سنن الله يؤدب بها حتى أولياء عشان يرجعوا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعوا فالله سبحانه وتعالى جرت سنته أن يؤدب أولياءه ويؤدب أحبابه أدب خير القرون كان بيأدبهم لو غلطوا في أحد أدبهم وهم خير القرون في حنين أدبهم يؤدبهم وهم خير القرون يؤدبهم عشان يرجعوا إلى المنهج لأن الله سبحانه وتعالى يحب لنا ذلك الله نسأل أن يردنا إلى دينه ودا جميلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا وبلدنا وديننا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمننا واحفظ علينا وحدتنا ارحم موتانا واشف مرضانا آمين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة.